تسيبني اشتري عمري اللي باقي وقلبك مش عايز اعيشه معاك عشان لو عشت كله جراح حرام ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام مش عايز اعيشه معاك عشان لو عشت كله جراح حرام ولو انت خايف لما تسيبني اقابل بعدك حد يصوني وانت لو ما بقتش بتصدق كلام انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري بس اعيش باحترام انا عايزه نفسي حتى لو كل اللي باقي منها صوت من لو هكمل حياتي بيك من غير ما يجي الموت هموت ما بقاش في قلبي مكان لا ليك ولا حد تاني خلاص مفيش ما بقتش عايزة حاجات كتير كل اللي انا عايزاه اعيش ولو انت خايف لما تسيبني اقابل بعدك حد يصوني وانت لو ما بقتش بتصدق كلام انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري بس عايشه باحترام.